عيد الزواج كل سنة أو عيد كذا أو عيد هذا منكر، وهذا شبه بأعداء الله لا أساس له، ويجب إنكاره وقضاء عليه.